تجيل الدجالين أنهم يعلمون مثل هذه الأحاديث وأن المسلمين يؤمنون بها وقد تأثروا وصارت عقيدة في نفوسهم، لذلك فهم يتسمون من جديد بهذا الاسم. الذي ادعى النبوة القادياني الذي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا الرجل من كبار الدجاجلة في هذا القرن الأخير، سمي على طريقة الهنود ميرزا غلام أحمد. ميرزا لقب يعني مثل معنى السيد أو الباشا أو الريك الأغري، لكن اسمه غلام أحمد، ومعنى غلام أحمد خادم أحمد، فهو ليس اسمه أحمد، اسمه مضاف مضاف إليه غلام أحمد، مثل عبد الله، فهو عبد الله وليس الله، فالعبد مضاف إلى الله. كذلك هنا غلام أحمد يعني هو خادم محمد. يتشرفون الهنود على أسلوبهم أن ينسب أحدهم بأنه خادم الرسول عليه السلام، وبعضهم يسمى بنور أحمد، فحذف النور يخرج أنه أحمد وهو ليس اسمه أحمد. هذا الدجال ماذا فعل؟ لما بدأ ينشر كتبه باللغة العربية حذف كلمة غلام ووضع اسمه أحمد. لماذا؟ لكي يحمل آية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني هو ليس اسمه أحمد، هو غلام أحمد، لكن من باب التضليع على الناس حذف هذا الاسم الأول الذي أضيف إليه أحمد لكي يسلك استدلاله على الجماهير.